حدثنا في درس سابق عن حديث أبي هريرة، هل المؤذن أملك في الأذان والإمام أملك في الإقامة، فما درجته يا مالك؟ صحيح ضعيف موضوع؟ ما تذكره؟ ضعيف، لماذا؟ تذكر يا محمود؟ لا لا، في رجل آخر. ها ها، حسن تذكره؟ أيوة. ها لا، في قاضي مشهور يروي عنه رجل. أيوة. ها لا لا، مو صريح، شرح مو بيروي يعني كثير. شريك، شريك من يروي عن شريك؟ واحد اسمه يحيى. ها صحيح، شو مشكلته هذا؟ شريك. أيوة أيوة. الإمام، الإمام ضامن. أيوة. وأن هذا هو اللفظ الصحيح. صحيح. وأثر علي. صحيح. طيب طيب، أخذنا بعده حديث إيش؟ أنس. أو بدأنا من حديث أنس. طيب، حديثنا صحيح ولا ضعيف؟ ها صحيح. من صححه حسنا؟ الحافظ وابن حسن. طيب، وش معنى لا يرد يا أحسن؟ لا يرد يعني يستجاب. ومتى يستجاب للدعاء؟ تنتهي توفر الشروط وتهدف. طيب ايوه، تنقسم الى ثلاث اماكن وازمنه. وايش ازمنه؟ مثل ازمنه مثل ايش؟ ليله القدر، مثل حديثنا هذا، وامكنه مثل عرفه والملتزم، و أحوال المسافر والمظلوم. طيب، ذكرنا أنه من أولى الأدعية التي تقال أدعية معينة، يعني بين الأذان والإقامة، يعني بوجه عام الأذكار المنصوص عليها. طيب، ذكرنا يا مالك مجموعة من المواضع السجل فيها الدعاء. أوصل إلى 30، لكن إحنا ذكرنا كم؟ 9. آخر ساعة. عند نزول الغيث. صحيح. طيب يا بدر، ايش معنى في ادبار الصلوات؟ في ادبار العبادات اقصد، يعني مثل في نهاية الصلاة. وايضا مثال ثاني، بعد رمي جمرة العقبة في نهاية العزلة، يعني أنها موضع للدعاء. صحيح، في أدبار الصلوات أيضا. ها خالد، مثل إيش؟ ها لا لا، أبي أدبار العبادات. أنا أقول العبادات. ها أيوه. ها؟ صح بعد يعني النصوص. ها أيوة أحسنت. مثل إفطار الصائم. طيب هل يعني هذا أنه إذا قلنا مثل إفطار الصائم أن ما نحتاج البحث الأحاديث التي فيها أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة، هذه الأحاديث ما نحتاج إليها؟ يعني أقصد نقرر الحكم بدون هذه القضية. ها يعني بدون ما نحتاج نبحث بالأسف. أيوة إذا البحث فيه ما نحتاج إليه. ها طيب السؤال بصيغة أخرى، إذا تبين أن جميع الأحاديث ضعيفة، إذا حكمنا على الأحاديث أنها لا تصح، لا يصح في هذا الباب حديث، هل نجزم ونقول أنه عند الفطر يستجاب الدعاء بناء على هذه القاعدة العامة؟ ها طيب جيد صحيح صحيح نستطيع في كل يعني طمأنينة أن نقرر أن النصوص العامة والقواعد العامة والآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تدل على أن أدبار العبادات موطن للإجابة، لذلك نستطيع نقول أنه يستجاب الدعاء عند الفطر ولو ضعفت الأحاديث، لكن هل نستطيع نقول أن هذه القواعد العامة تدل على صحة الأحاديث نقلب الآية؟ ها؟ كيف؟ أي هل يمكن أن نستعين بهذا؟ يعني تقدم معنا أنه أحيانا نقوي بالإجماع وبقواعد العامة وأحيانا ما نقوي، هنا في تردد، في تردد، يعني الأحاديث التي في إجابة الدعاء دعاء الصائم ليست ضعيفة جدا، ضعيفة ولا يصح منها شيء، لكن ضعفها يثير، فممكن أن نجبر هذا الضعف في هذه القاعدة العامة. ومن جهة أخرى أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا خاصا في إجابة الدعاء عند الفطر مثل هذا وش فيه ينقل، وهمم الأمة لا تقصر عن نقل مثل هذا الذي يتعرض له في كل سنة وفي شهر رمضان 30 مرة في الشهر، فلأجل هذا الإنسان يتردد، وقد تردد يعني الأئمة في هذه الأحاديث في قضية هل مجموعة مع القواعد تحسن أو لا. طيب حديث جابر أليس كذلك باب شروط الصلاة، الأصح نقول يا شروط ولا أشراط؟ أشراط لماذا؟ لأنه إيش؟ لأن مفرد أشراط لا شرط، وشرط هي التي معناها الإيش؟ هي التي معناها علامة، بينما شرط معناه ما يلتزم به في بيع ونحوه. إذن أيهم أقرب لباب شروط الصلاة؟ أشراطي، لأن شرط هي الأقرب من شرط. صحيح. طيب حديث علي بن طلق أخذنا عليه كذلك. طيب حديث علي نعم، لماذا ذكره المؤلف؟ اسمك فهد، لماذا ذكر المؤلف؟ يعني ما مقصوده من إيراد حديث فيه إحدى نواقض الطهارة؟ بيان؟ ها أيوة بيان إيه؟ إيه لكن من حيث القاعدة إحنا ما ذكرنا هذا. ها شرط من شروط وهو الطهارة، ثم بيان إيش في وجه خاص أن خروج الريح في خلاف في هذه المسألة، في خلاف في هذه المسألة ما ذكرنا خلاف لا لا لا مو في الصلاة، لكن أن الريح من النوافل في خلاف. ما في خلاف، عمك سمعت بقول يقول أن الريح يعني لا تنقض الطهارة، ما في. طيب هل يعيد الصلاة أو لا؟ هل يستأنف إذا خرج منه ريح أثناء الصلاة؟ أن يتعمد فهو نقول عائشة مباحثه هي نفس مباحث حديث. طيب حديث عائشة الثاني يا مالك، بدأنا بها ليس كذلك؟ بس اقرأ من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن هذا الحديث أعله الأئمة، وأنه من الأحاديث التي ذكرتها في مستدرك التعليل على رواء الغليل، وأن في هذا الحديث بالذات بحوث مهمة تتعلق بكيفية تعامل الأئمة المتقدمين مع مراتب الرواة الذين يروون عن المكثرين، لأن في إسناد هذا الحديث قتادة وهو من المكثرين، والإشارة إلى قضية عناية الأئمة بتقسيم الرواة عن المكثرين، وأن هذا أمر مهم، وأن طريقة بعض المعاصرين تؤدي إلى إهمال هذا الجانب برمته، وهو دراسة تفاضل الرواة المكثرين عن من أكثر عنه. نأتي إلى الكلام التفصيلي. هذا الحديث يروي كما قلت لكم حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة، وحماد بن سلمة وقتادة كلاهما مخالف في هذا الحديث، والمخالفة لحماد وقتادة تشكل علتا الحديث. المخالفة الأولى لحماد، حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن قتادة، خالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلا، وقلنا أن سعيد بن أبي عروبة ما يقارن بحماد، ما يقارن لا من قريب ولا من بعيد. هذه المخالفة الأولى. هذه المخالفة لمن؟ من المخالف؟ حماد. المخالفة الثانية القتادة نفسه، فيرويه أيوب وهشام عن ابن سيرين عن عائشة بدون صفية، يعني أنه منقطع، لأن ابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وارضاها كما صرح به عدد من المتقدمين. فالحديث إما أن يكون معلول بالإلسان أو يكون معلول بإيش؟ بالانقطاع. وقلت أن أبو داود يميل إلى تعليله بالإلسان، والحافظ الدارقطني يميل إلى تعليله بالانقطاع. وإذا علناه بالإرسال فالخطأ ممن؟ صح، إن حكمنا أنه معلول بالإرسال فالخطأ من حماد، وإن حكمنا أنه معلول بالانقطاع فالخطأ ممن؟ من قتادة. وإن عللنا الحديث بالأمرين فحماد يكون لم يضبط حديث قتادة، وقتادة أيضا لم يضبط حديث ابن سيرين. وعلى كل حال هذا الحديث وين ما توجه فهو ضعيف. ناتي الى الفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبر الله عدم القبول في الأحاديث والنصوص الشرعية، يعني عدم الصحة والإتيان، هذا من حيث الأصل. إذا نفي القبول فهو نفي للصحة والإتيان، لكن قد ينسى القبول ويكون المراد أن العمل صحيح ومجزئ لكن لا يثاب عليه، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة شارب الخمر، ومثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أتعرف لم تقبل له صلاة 40 يوما. فصلاة من أتعرف وشارب الخمر صحيحة ومجزئة، بمعنى لا يجب عليه أن يعيد، لكنه لا يثاب عليها، ولذلك أطلق عليها عدم القبول. لكن الأصل كما قلت أن عدم القبول هو يراد به عدم الصحة. وبعضهم قال تفصيلا آخر أنه إذا نفي القبول لعدم وجود ترف أو عدم وجود ركن أو وجود مانع فهو قبول نفي للصحة والإتيان، وإن كان مع توفر الشروط والأركان والواجبات فهو نفي للثواب. وهذا اختلاف عبارة بين القولين، لكن أقول أنه إذا قلنا أن الأصل في نفي القبول هو نفي الإجزاء والصحة هذا أحسن، لأنه إذا جاء حديث لا توجد فيه قرينة تدل على أحد الأمرين فالأصل أن النفي فيه نفي للصحة والإجزاء. ثم قال رحمه الله حائر، والمقصود بقوله لا يقبل الله صلاة حائر يعني بالغة، لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة، وإنما عبر بالحيض لأنه إحدى علامات البلوغ، وخصه من بين علامات البلوغ لكثرة وقوعه، فإن الغالب أن المرأة إنما تبلغ بنزول الحيض. وقوله إلا بخمار، الخمار في لغة العرب اسم لما تغطي به المرأة رأسها ونحرها دون الوجه، دون الوجه. أنا أتكلم عن الخمار، عن مصطلح الخمار، وهذا لا يدل أبدا على مسألة حكم تغطيه الوجه، هذه مسألة أخرى لها حديث آخر، وهو وإن كان في أصل اللغة لا يدل على تغطية الوجه لكن يقتضي تغطية الوجه. نحن لا نبحث في مسألة تغطية، لكن أقول أنه لا شك في وجوب تغطية الوجه وبحثه في مكان آخر، ليعنينا الآن الخمار من حيث استعمال اللغة. فإذا الخمار هو لتغطية الرأس والنحر دون الوجه في لغة العرب، ويدل على هذا المعنى الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا وجهه ممتاز. وجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولو كان الخمار أداة لتغطية الوجه لدل هذا على وجوب تغطية المرأة لوجهها إذا كانت تصلي، والواقع أن هذا لا يجب بالإجماع. إذن هذا دليل أيضا على مسألة أن الخمار إنما يتعلق بالرأس والنحر. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى أن الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، أن الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة. فائدة ثانية التي من أجلها ساق المؤلف الحديث أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. من فوائد هذا الحديث وجوب تغطية المرأة لرأسها وشعرها ونحرها في الصلاة، وأنه لو خرج شيء من شعرها بطلت الصلاة. فالشعر عورة بالنسبة للمرأة في الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تصلي الصغيرة التي لم تبلغ وهي مكشوفة الرأس، لأنه نص على أن هذا الحكم يتعلق بالحائض يعني البالغة. من مسائل هذا الحديث أن هذا الحديث بإجماع أهل العلم موجه للحرة، أما الأمة فيجوز أن تصلي مكشوفة الرأس. من فوائد هذا الحديث جواز كشف اليدين والقدمين، وفي مسألة اليدين والقدمين تفصيل سيخصص المؤلف له الحديث التالي، حديث أم سلمة التالي، نتحدث عن القدمين واليدين. لكن من فوائد هذا الحديث جواز كشفهما، لأنه أمر المرأة أن تغطي فقط رأسها إلا بخمار. اقرأ. هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، حديث في البخاري ومسلم لا شك في صحته. نأتي إلى ألفاظ الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فالتحف به، الالتحاف هو استخدام الثوب الواحد كإزار ورداء في نفس الوقت، بأن يجعل بعض الثوب إزار وبعض الثوب رداء، ولا يتم هذا إلا بمخالفة الطرفين على العاتقين، هذا لا يتم إلا به. أما حقيقة الالتحاف فهي استخدام الثوب الواحد كإزار ورداء في نفس الوقت، واضح ولا لا؟ طيب. ثانيا، الثوب في لغة العرب هو اسم إما للإزار أو للرداء، فالإزار بمفرده يسمى ثوب، والرداء بمفرده يسمى ثوب. أما القطعة التي تغطي الجسد جملة واحدة فهو قميص، فهو قميص. وقوله رحمه الله تعالى يعني في الصلاة، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ مغرم جدا في هذا المتن بالاختصار، لا يريد أن يذكر الحديث، قصة الحديث. وقصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مسافر، وكان معه جابر، وفي الليل عرضت لجابر حاجة لم يذكرها في الحديث، عرضت له حاجة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه إلا ثوب واحد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاشتمل بالثوب، اشتمل به اشتمالا يعني عقد على كل جسد، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأله ما بالك يعني حضرت في هذا الوقت، فأخبره جابر بحاجته، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا الثوب، يعني لماذا اشتملت أو ما بال هذا الاشتمال. فقال جابر ما كان علي إلا ثوب يعني واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عليك ثوب، إن كان واسعا فحسبه، وإن كان ضيقا فاستزر به. ولذلك جابر رضي الله عنه ضابط جدا لمسألة حكم الصلاة في ثوب واحد، من الصحابة الذين يضبطون حكم هذه المسألة تماما. وتقدم معنا أن جابر يتميز بشيء وهو صحيح رحمه رضي الله عنه وارضاه، عنده دقة، يعني غالبا تجد أن حديثه فيها تفصيل ودقة، هو وغيره يعني، لكن بمناسبة مرور كذا حديث يعني هو تميز بضبطها، بالنسبة مثلا لحديثنا السابق عن ابن عمر قلنا هذه القاعدة، ولا كلهم يضبطون رضي الله عنه وارضاهم. نأتي الفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد، جواز الصلاة في ثوب واحد. وهذه المسألة كان فيها خلاف قديم عند السلف، ثم استقر الإجماع على الجواز. وهناك فرق بين مسألة الصلاة في ثوب واحد ومسألة ستر أحد العاتقين، بعض الناس يخلط بينهما. مسألة أن يصلي الإنسان بثوب واحد بدون ما يكثر قطعتين هذه مسألة مجمع عليها، لكن مسألة ستر أحد العاتقين هي التي ستأتينا الآن. من فوائد هذا الحديث استحباب ستر العاتقين، وهذا مجمع عليه، الاستحباب مجمع عليه، والدليل على استحباب هذا الحديث وجهه طيب طيب وإذا كان قال فلتحت به أحسن، أنه أمره بالالتحاف. هنا قلنا أن الالتحاف يقتضي ستر العاتق، لأنه من تمام أداء الالتحاف أن يلف لسان الثوب على جسده ويجعل أطرافه على عاتقه. وهذا مهم أن تعرف أن الالتحاف يقتضي في مصطلح السنة ستر أحد العاتقين. مع الاتفاق على استحباب اختلفوا في وجوبه على أقوال. القول الأول أن ستر العاتقين سنة، فلو صلى بدون سترهما مع القدرة والتمكن صح الصلاة. واستدلوا بأمرين، الأول الإجماع، وهذا إجماع منقول وليس بصحيح، بل الخلاف محفوظ. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه صلى في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه على إحدى نسائه وكانت في جواره نائمة. وجه الاستدلال أنه إذا كان صلى بثوب واحد بعضه عليه وبعضه على زوجته فلن يتمكن من ستر عاتقيه، لأن الثوب الواحد لا يكفي أن يكون بعضه على الزوجة وبعضه على الجسد وبعضه على العاتقين. إذا عرفنا من هذا أنه لم يستر عاتقيه. قول الثاني أن ستر أحد العاتقين أن ستر العاتقين واجب، لا تصح الصلاة إلا به. واستدلوا بدليلين، الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو نص لا يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، وكل واحد من الحديثين يؤكد ويصدق معنى الآخر. القول الثالث أن ستر أحد العاتق أن ستر العاتقين واجب من واجبات الصلاة وليس شرطا لصحتها، واجب من واجبات الصلاة وليس شرطا لصحتها، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فإذا تركه فهو آثم والصلاة صحيحة، وهذا هو الفارق الأساسي بين القول الثاني والثالث. القول الرابع أنه إن كان الثوب واسعا فيجب أن يلتحف به، وإن كان ضيقا فيجوز أن يتزر به ولو لم يغطي عاتقيه، التفصيل يعني بين أن يكون الثوب واسعا أو ضيقا. ودليل هذا القول كما هو ظاهر حديث جابر، جابر فصل لنا حكم الثوب الدليل الثاني أنه بهذا القول تجتمع الأدلة، واختار هذا القول عدد من المحققين منهم البخاري وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد، وهو في الحقيقة أعدل وأحسن الأقوال. طيب، وممن اختاره أيضا الأثرم وإسحاق بن راهوية، وهذه مسألة مهمة كما تعلمون لأنه يحتاج إليها اليوم الناس بكثرة. متى؟ في الحج. فالحاج الآن هل يجب أن يستر عاتقيه اليوم في وقتنا هذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه الغالب أن 99% من الحجاج معه قطعتان إذا ورداء فيستر. معناه إذا وضع الإنسان رداءه على مكان وصلى مكشوف المنكبين فإن الصلاة فيها عند هؤلاء لا تصح، وهذا صحيح، وبهذا تجتمع النصوص الحقيقة، بهذا التفصيل تجتمع النصوص. لكن لو وجدنا كما أنا شاهدت أكثر من مرة رجل ما معه إلا إزار الرداء تمزق أو سقط ولا يتمكن من شراء آخر وبقي طيلة الحج، وترون أنتم هذا كثير مثل هذا، لو صلى فعلى هذا القول صلاته صحيحة. طيب نعم. قوله لا يصلي أحدكم، الحديث صحيح، الحديث لا إشكال في صحته فهو في الصحيح، وقوله لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه منه شيء. الواقع أن نسخ البخاري ومسلم المطبوعة فيها ليس على عاتقه، وكذلك شروح البخاري، إنما لفظ على عاتقه الإفراد موجود في بعض نسخ مسلم. فلماذا اختار الحافظ ابن حجر هذا اللفظ دون اللفظ المشهور في النسخ نسخ الصحيحين؟ لا أدري، ربما يكون السبب أن هذا اللفظ هو المشهور عند الفقهاء، فربما يعني أخذه منه. طيب، هذا الحديث فيه مسألة حكم ستر العاتقين، وتقدم الكلام عنها بالتفصيل والراجع. من مسائل هذا الحديث، هل يجب على الإنسان أن يستر عاتقيه أو فقط أحد عاتقيه؟ هل يجب أن يستر عاتقيه أو أحد عاتقيه؟ هذه مسألة تختلف عن المسألة السابقة، في خلاف. القول الأول أن الواجب أن يستر أحد عاتقيه، فإن صلى كاشفا لواحد منهما وساترا للآخر صحة الصلاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب. واستدل هؤلاء بأن من ستر أحد عاتقيه وكشف الآخر فإنه لا يصدق عليه أنه صلى كاشفا لعاتقيه، بل صلى كاشفا لعاتق واحد. وهذا الاستدلال سواء كان من الإمام أحمد نفسه أو من غيره يدل على أن اللفظ المحفوظ على عاتقيه ولا على عاتقه؟ ها؟ على عاتقيه، لأن لو كان اللفظ المحفوظ على عاتقه ما تم الاستدلال ولا صح أن نستدل بهذا الدليل، واضح؟ ما يدل على أن لفظ عاتقيه أيضا هو المشهور عند الإمام أحمد، لأن الظاهر أن هذا من استدلالات الإمام أحمد. القول الثاني أنه يجب أن يستر العاتقين، لأن العاتقين في الصلاة عورة في الصلاة، والأصل أنه يجب أن يستر الإنسان كامل العورة في الصلاة. من مسائل هذا الحديث، هل يجوز أن يستر الإنسان عاتقيه بما لا يستر جميع العاتق كالحبل ونحوه؟ فيه خلاف. القول الأول أنه لا يجلس، بل يجب أن يلبس ما يستر جميع العاتق كما هو الشأن في ستر العورات. القول الثاني أنه إن ستر بما لا يستر جميع العاتق إلا أنه يسمى في العرف لباسا جاز، وإلا فلا. وهذا القول دقيق في الحقيقة، وفيه ظهرت فائدته ربما الآن. هم يقولون إذا ستر بعض العاتق بشيء سخيف لا يستر، أو دقيق لا يستر كل العاتق، إن كان يسمى لباس جاز، وإن كان لا يسمى لباس لم يجز. فمثلا إذا وضع الإنسان على عاتقه قطعة من البلاستيك منحنية، تسمى لباس أو لا تسمى؟ لا تسمى، فعلى هذا القول لا تجزئ الصلاة. لكن إن لبس هذه الفنايل التي لها من الأعلى مخيوطة في شيء دقيق، فهل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي لأنها تسمى لباس. القول الثالث أنه إذا ستر العتق بأي شيء، لباس أو بغيره أو بأي أداة، صح، غطى جميع العاتق أو لم يغطي جميع العاتق، صح. وهذا القول الثالث هو الراجح. ودليل الترجيح أنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون العقال على العواتق، والعقال هو نوع من الحبال، وهو ليس من جنس اللباس ولا يستر كل العاتق، ومع ذلك كانوا يصنعون هذا رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا نقول الراجح أن ستر أحد العاتقين ولو بما لا يشمل جميع العاتق ولو بما لا يسمى لباسا أنه يجزئ. ونستطيع أن نأخذ من هذا فائدة أخرى، أن عورة العاتقين مخففة وليست كباقي العورات التي يؤمر الإنسان بسترها في الصلاة. ونستطيع أن نضم هذا الحديث وهذه المسألة إلى ولتكون من أمثلة المسألة التي تحدث عنها أمس، وهي أنه يجب أن نفهم النصوص على ضوء تطبيقات الصحابة. فالآن الصحابة الذين نقلوا لنا أحاديث وجوب ستر العاتقين كانت هكذا تصرفاتهم، يضع أحدهم عقالا أو أي ساتر ويكتفي بذلك. فليس لنا أن نتشدد ونقول يجب أن يستر جميع العاتق كما تستر العورات الأخرى التي جاء في الشرع أنها من عورات الصلاة. نعم، نقرأ الحديث الثاني. نعم، هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. وكبار أصحاب محمد بن زيد اللي نحو 9، منهم مالك ومنهم ابن أبي ذئب، رووه عن هذا الراوي وهو محمد بن زيد موقوفا. فعلمنا من هذا أن الوهم ممن؟ من هذا الذي يسمى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فوهم ورفع الحديث. وكما قال الحافظ بن حجر صحح الأئمة وقفه. فالحديث إذن الصحيح فيه أنه فتوى لمن؟ لأم سلمة. هذا أولا. ثانيا، بعد تصحيح الوقف من العلماء من يرى أن الموقوف أيضا ضعيف. السبب أن أم محمد بن زيد هذه أمه مجهولة، مستورة، لا تعرف. إذن بناء على هذا القول سيكون هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لكن الصواب أنه صحيح موقوف. لأمرين. الأول أن هذه المرأة وإن كانت مجهولة لكنها من التابعيات، وقد سمعت من أم سلمة. تقدم مرارا أن المجهول لا يتشدد في أمره إذا كان من من التابعين لغلبة الثقات عليهم. أضف إلى هذا أننا نتحدث الآن عن عن موقوفات، وفي الموقوفات يكون الأمر أيضا أشهد. هذا أولا. ثانيا، أن هذه المرأة الفاضلة توبعت من امرأة أخرى وهي أم الحسن البصري. أم الحسن البصري رحمه الله وغفر له أيضا روت عن أم سلمة نفس الفتوى، نفس هذه الفتوى. فتابعت هذه المرأة. بعد وجود هذه المتابعة وما تقدم من أن الجهالة في التابعين يغتفر مع كونه أثرا موقوفا، يعني الإنسان يجزم إن شاء الله بصحة هذا الأثر الموقوف. إذن الآن نتعامل مع فتوى ثابتة عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نأتي للمفردات. قول أم سلمة هنا إذا أتصلي، قول السائلة هتصلي المرأة في درع. الدرع تقدم معنا أنه قميص المرأة وهو ما تلبسه قطعة واحدة من الأعلى إلى الأسفل. وقول أم سلمة سابقا، الدرع يوصف بأنه سابق إذا كان يسر من الأعلى إلى الأسفل مع ظهور القدمين، يعني مع ستر ظهور القدمين، يعني مع ستر ظهور القدمين. إذا صار يسر كل هذا من الأعلى إلى الأسفل ويسر أيضا ظهور القدمين يسمى حينئذ سابقا. وقوله إزار، الإزار هو قطعة اللباس التي تسر الجزء الأسفل من البدن. وقول سائلة خمار، الخمار تقدم معنا أنه اللباس الذي يغطي الرأس والنحر. من فوائد هذا الحديث جواز صلاة المرأة بغير إزار ولا سراويل إذا كان عليها قميصا سابقا ساترا. بعبارة أخرى، لا يجب على المرأة أن تستر الجزء الأسفل من البدن إذا كان عليها قميص. بناء على هذه الفائدة، ما يعتقد بعض النساء من أنه لابد من لبس السراويل في الصلاة وأن الصلاة لا تصلح للمرأة إلا بهذا ليس له أصل، وهذه الفتوى من أم سلمة قاضية على هذا الاعتقاد الذي هو في الحقيقة ليس بصحيح. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب تغطية وجه المرأة في الصلاة إذا لم تكن عند الرجال الأجانب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. من فوائد هذا الحديث وجوب تغطية ظهور القدمين، وجوب تغطية ظهور القدمين. وهذا الآثار أو الحديث وإن كان موقوفا على أم سلمة فهو صالح للاستدلال، لأن أم سلمة بفضلها وحرصها يبعد ألا تعرف حكم هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجتها إليه في اليوم 5 مرات أو أكثر. كل هذا بعيد ويؤيد ويقوي أن لهذا الأثر الموقوف حكم الرفع. وإذا تنزلنا وقلنا ليس له حكم الرفع فيبقى أنه فتوى لأم سلمة وهو كافي في الاستدلال إن شاء الله، لسيما وأنها من عالمات الصحابة وعاشت في بيت النبوة. وإلى وجوب ستر ظاهر القدمين ذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر وابن جرير وعدد من المحققين وابن حزم وغيرهم. وقول الثاني عدم وجوب تغطية القدمين لا الظهر ولا الباطن. وهؤلاء وهو اختيار شيخ الإسلام، واستدلوا بأنه لا يوجد دليل في السنة يدل على وجوب تغطية القدمين، وهذا الأثر حكموا عليه بالضعف والوقف. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول إذا كان في الباب مثل هذا الحديث الموقوف فهو في الحقيقة كافي ومثله صالح للاحتجاج والاستدلال. من مثال هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة، لأنهم ذكروا أن كون القميص سابغا لا يتناول تغطية إلا القدمين دون الكفين، وإلى هذا ذهب الجماهير بل حكي إجماعا. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. والقول الثاني في مسألة تغطيه الكفين انه يجب، وهو مذهب داود ورواية عن الامام احمد، وفي هذا القول ضعف ظاهر، والراجح الاول. من فوائد هذا الحديث ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن الواجب تغطية ظاهر القدم دون الباطن، جاء عن عامر بن ربيعة وجاء عن جابر نفس المعنى وعن غيرهما. بالنسبة لهذا الحديث بالذات هذا فيه أسعد السمان وهو متروك ضعيف جدا، لكن بقي الكلام عن هل هذه الأحاديث التي جاءت في خطأ الصحابة في الصلاة هل يتقوى بعضها ببعض لكثرة الطرق والشواهد والمتابعات، أو هذه الشواهد والطرق تقصر عن تقوية الحديث؟ ظاهر صنيع الأئمة المتقدمين أنها لا تكفي، ولهذا هذا الحديث ضعفه العقيلي والترمذي وغيرهما من الأئمة المتقدمين، واختار كثير من المعاصرين أن هذه الشواهد المتابعات تقوي بعضها بعض، ومال إلى هذا أيضا الحافظ ابن كثير وغيره يعني من المتأخرين. والأقرب الله أعلم أن هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعض، وأنه لو وقعت مثل هذه الحادثة المهمة التي فيها الصلاة إلى غير القبلة، وأنه صلى الله عليه وسلم أفتاهم بصحة الصلاة، مثل هذه الحادثة لا تأتي من طريق متروك وضعف جدا ومنكر وكما هي طرق هذه الأحاديث. ولهذا الراجح ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الذين ضعفوا الحديث ولم ينظروا إلى هذه الشواهد والمتابعات. نأتي إلى معاني الكلمات. يقول رحمه الله: فأشكلت علينا القبلة. الإشكال هو الالتباس وخفاء الأمر وعدم اتضاحه، وقد يكون الإشكال حسي وقد يكون معنوي. مسألة الحديث التي ساق المؤلف الحديث من أجلها بيان أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، المسألة الثانية حكم الخطأ في استقبال القبلة. اختلف العلماء في من صلى إلى غير القبلة ثم تبين له خطأه بعد ذلك على أقوال. قول أول أنه يجب أن يعيد، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ولم يأتي به. القول الثاني أنه إذا اجتهد وتحرى ثم صلى وتبين له أنه أخطأ قبل خروج الوقت فيجب عليه أن يعيد، وبعده لا يعيد. القول الثالث أنه إذا تحرى واجتهد واتجه إلى وصلى ثم تبين له أنه أخطأ فإنه لا يعيد، سواء اكتشف ذلك في الوقت أو بعد الوقت. قول الرابع أن من صلى إلى غير القبلة واكتشف أنه أخطأ بعد الصلاة فإنه لا يعيد مطلقا، يعني ولو لم يكن تحرى، ولو لم يكن تحرى. وأعدل وأصح وأقرب هذه الأقوال أنه إذا تحرى واجتهد فلا يعيد ولو داخل الوقت، ولو اكتشف الأمر والوقت ما زال باقيا، الذي هو القول الثاني. وممن مال إلى هذا القول الإمام البخاري والإمام النسائي، وهذا القول كما ترى وسط بين الأقوال، لا فيه إفراط ولا تفريط. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.